إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة لام ميم ألف من بورسعيد، تقول في رسالتها: ماتت شقيقتي وذهبت للعزاء وفوجئت ببناتها يبكين بصوت مرتفع، وحاولت منعهن من الصراخ ففوجئت بهن يقولن لي إن الوالدة أوصتنا بذلك، فهل هذه الوصية واجبة التنفيذ؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن البكاء بصوت مرتفع على الميت أمر محرم، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في قول الله عز وجل في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات وبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقال المفسرون إن المراد من قوله لا يعصينك في معروف أي لا يجوز لكن أيتها النساء النياحة على الميت. وجاء في صحيح البخاري عن السيدة أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، وذلك لأن الواجب على أهل الميت الصبر عند نزول البلاء. أما النياحة فإن الإنسان إذا اشتغل بها فإنه لا يكون صابرا ولا يكون محتسبا، لأن النياحة تدل على شيء في النفس لا يرضاه الإسلام، لأن هذا إن دل على شيء في الحقيقة فإنما يدل على عدم الرضا بقضاء الله وقدر الله عز وجل. يا دكتور، أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما معناه إن المتوفى يعذب بصراخ أهله ونواحهم، هل تدخل المتوفى موضوع السؤال تحت هذا الحديث، خاصة وأنها هي التي أوصت بذلك؟ التي ماتت هي آثمة، ومن يشاركها في هذا فهي آثمة أيضا، لأن الفقهاء قد أجمعوا على عدم جواز الوصية بالنياحة وإظهار الجزع والألم، ولهذا فلا يجوز تنفيذ الوصية بإظهار الحزن والألم على الميت بصوت مرتفع. أما دمع العين فلا حرمة فيه، لأن العين تدمع والقلب يحزن، والمؤمن دائما لا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، وذلك لأن الوصية إذا تعلقت بأمر من الأمور التي حرمها الشرع فإن تنفيذ الوصية يكون حراما، لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وكل من أوصى بالبكاء عليه بصوت مرتفع فإنه يكون آثما، والذي يقوم تنفيذ هذه الوصية أيضا يكون آثما. والواجب علينا جميعا أن ننصح بالصبر والرضا بقضاء الله، وأن نفوض الأمر إلى الله، وأن ندعو للميت بالرحمات، ولكن البكاء بغير صوت فلا حرج في هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع علي زين الدين من الدرب الأحمر بالقاهرة، يقول في رسالته: بعد أن كثر اختلاف الأسعار بين التجار في بيع السلع، نتساءل هل يجوز شرعا تحديد أرباح التاجر، بمعنى أن يكون للربح الذي يحصل عليه نسبة أو حد أعلى لا يباح تجاوزه، أم أن التاجر حر في تحديد القدر الذي يربحه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا توجد في الشريعة نسبة محددة للربح، لكن ذلك لا يبرر للتاجر أن يصل بالأرباح إلى الضعف أو إلى ما هو أكثر، لما في ذلك من الإضرار بالعباد. ومن ثم فإن القناعة بالربح القليل أقرب إلى روح الشرع من الربح المبالغ فيه، لما في ذلك من تحقيق مصلحة لأكبر عدد من المستهلكين وحدوث عموم الخير والنفع. ولهذا كله تجيز الشريعة لولي الأمر أن يتدخل بالتسعير، خصوصا في السلع التي يحتاجها جمع كبير من الناس، كي يحقق التوازن بين حق المنتجين في الربح وحق المستهلكين في الحصول على السلع. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى تحقيق التجارة الناجحة، التي تعد من أهم أعمدة الاقتصاد والمال في حياة البشر، حتى ورد أن 9 أعشار الرزق في التجارة، لأن إدارة المال في التجارة تكون أسرع، ومن ثم يكون العائد منها أكبر وأوسع. لذلك تحدث القرآن الكريم عن التجارة فقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفي آية أخرى يقول: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وقال في شأن المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فدل ذلك على أن الأصل في التجارة أن تربح، وأن من لم تربح تجارته فهو لم يحسن اختيار ما يتاجر فيه أو من يتعامل معه من المتعاملين، أو لم يحسن إدارة ما كان يتاجر فيه. كذلك ورد في السنة النبوية الدعوة إلى التجارة وطلب الربح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وذلك يدل على الترغيب في التجارة بالمال لتحقيق الربح الذي ينفق منه التاجر على نفسه وعلى من يعولهم، وحتى يبقى رأس المال سالما من النقص، إذ لو ترك بغير تجارة وجبت فيه الزكاة حتى ينفد. أما مقدار الربح الذي يحصل عليه التاجر فإنه لم يرد في آيات القرآن أو أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى نسبة معينة للربح، ثلثا أو ربعا أو خمسا أو عشرا، حتى يتقيد بها التاجر ولا يزيد عليها. ولعل السر في ذلك هو أن تحديد نسبة معينة للربح لجميع السلع في جميع البيئات والأوقات ولجميع الفئات أمر لا يحقق العدالة ولا يؤدي إلى اتساع عمليات التجارة. طب دكتور، فهمنا أن الشريعة لم تحدد نسبة معينة للربح، وأنها تركت التاجر حرا يحدد الربح الذي يراه، لكن السؤال: هذه الحرية هل هي مطلقة أم مقيدة بضوابط كعدم الجشع ومراعاة ظروف المشترين؟ نعم، ما تركته الشريعة بغير تحديد دقيق أحالت الأمر فيه إلى ضمير التاجر المسلم، وإلى عرف المجتمع من حوله، وإلى ظروف وتكاليف الحصول على السلعة، وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في تحديد نسبة الربح العادلة. لكن الشريعة وهي حريصة على مصالح جميع الأفراد توجه أتباعها إلى ضرورة مراعاة قواعد العدالة عند تحديد هذه النسبة بما يحقق المصلحة، وتوجه أيضا إلى الأخذ بمبدأ اربح أقل وبع أكثر لتحقيق الربح الذي يبنى على أساس التراضي والنفع المتبادل الذي تجلب به البركة